إذاعة البيان تقدم برنامج شجرة الإيمان. الحمد لله بارئ النسم وخالق الخلق من عدم، نجى نوحا في السفينة من الغرق الذي عم، وسلم موسى من فرعون ونجاه من اليم. إله له الفضل إذا أنعم تم، لا يخيب من قصد بابه وأم، ولا من رجا ثوابه ولا يهتم. نحمده والحمد من نعمائه أن خصنا بخير أنبيائه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة من آمن به وأسلم وانقاد واستسلم، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله خير البرية أقصاها وأدناها، وهو أبر بني الدنيا وأوفاها، أتى به الله مبعوثا وأمته على شفا جرف هير فأنجاها. وها نحن في درس جديد من سلسلة شجرة الإيمان، هذه الشجرة الطيبة المباركة التي أينع ثمرها وحان قطافه، وإنه لثمر طيب طاهر، لذلك لصلاح جذرها صلح الثمر، إنها شجرة الإيمان. تحدثنا في درس سابق عن تعريف الإيمان عند أهل السنة والجماعة، وقلنا أن الإيمان عندهم اعتقاد بالقلب وقول باللسان وعمل بالقلب والجوارح، إذ أن تعريف الإيمان يشتمل على هذه المراتب الأربعة: الاعتقاد وقول اللسان وعمل القلب وعمل الجوارح. وقد تكلمنا في درس سابق عن أول شيء في هذا التعريف، ألا وهو الاعتقاد، وقلنا الاعتقاد هو التصديق، ولا بد في الإيمان من تصديق جازم. أما إذا كان صاحبه شاكا في إيمانه فهذا لا إيمان له، لابد من التصديق الجازم. لذلك عندما سئل النبي صلى الله عليه وسلم ما الإيمان، قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. هذه هي أركان الإيمان التي ينبغي لكل مؤمن أن يكون جازما قاطعا مستيقنا بها قلبه، لا يشك فيها ولا يحصل له ريب ولا تردد. هذا التصديق تحدثنا عنه وأنه مراتب، قلنا أن التصديق على ثلاث مراتب: الأولى تسمى بعلم اليقين، وهذه التي لا يكون المؤمن مؤمنا إلا إذا أتى بها، ثم بعد ذلك المرتبة الأعلى ألا وهي عين اليقين، وتليها في العلو مرتبة حق اليقين. وقلنا هذه المراتب الثلاثة كمن سمع عن النار وعن وصفها وهولها فوقع في قلبه الخوف منها، هذا حصل له التصديق بأن هناك نارا موقدة فحصل له علم بها. أما الذي يقف على شفا نار جهنم أعاذنا الله وإياكم منها، ويرى لفح نارها بأم عينه، فهذا يزداد التصديق في قلبه إلى مرتبة عين اليقين. أما من يلقى في نار جهنم أعاذنا الله منها، من يلقى في نار جهنم ويتحسس حرها وشدة هولها، فهذا يحصل له حق اليقين. وذكرنا أن إبراهيم عليه السلام طلب أن يريه الله عز وجل كيف يحيي الموتى، قال: رب أرني كيف تحيي الموتى، قال: أولم تؤمن، قال: بلى ولكن ليطمئن قلبي. فإبراهيم كان مصدقا بأن الله يحيي الموتى، ولكنه طلب أن يرى بعينه أحياء الموتى ليزداد التصديق في قلبه. فهذه مرتبة التصديق، وتكلمنا عنها باستفاضة وبيناها في دروس سابقة. إذن أول شيء في الإيمان هو التصديق الذي يقع في القلب. هذا التصديق مستمعين الكرام يترتب عليه بعد ذلك بقية أركان الإيمان أو أركان تعريف الإيمان. قلنا أن تعريف الإيمان يحتوي على أربعة أركان: التصديق وقول اللسان وعمل القلب وعمل الجوارح، كل ذلك يترتب على التصديق. فالإنسان الذي صدق بأن محمداً الله ورسوله لا بد له من أن يقع في قلبه محبة لهذا الرسول، أن تقع محبة في قلبه لهذا الرسول، لأن حق الرسل أن يحبوا وأن يجلوا وأن يعظموا تعظيما يليق بمقام النبوة. لذلك من صدق أن محمد رسول الله يقع في قلبه من المحبة لهذا النبي، ثم بعد ذلك عندما يستمع لوعد النبي صلى الله عليه وسلم للمؤمنين بالجنة يزداد محبة في الجنة، وعندما يستمع وعيد النبي صلى الله عليه وسلم لأهل النار يزداد خوفا، والخوف والمحبة من أعمال القلب. ثم بعد ذلك يتولد عن هذه الأعمال أو عن عمل القلب قول باللسان من قراءة للقرآن وذكر الله ودعائه، دعاء الله عز وجل أن يدخله الجنة وأن يباعده من النار. ثم بعد ذلك تنطلق الجوارح عملا لله عز وجل في شتى أنواع الطاعات والقربات لله رب السماوات. نعم، إنه الإيمان، شجرة الإيمان. قلنا أن هذه الشجرة لها جذوع في الأرض، ولها جذع، ولها أغصان وأوراق. فإذا صلح الجذع الذي هو يمثل التصديق وعمل القلب لا بد أن يخرج الجذع قويا. إذا صلح الجذع لا بد أن يخرج الجذع قويا، والجذع هذا يمثل الطاعات والقربات لرب الأرض والسماوات. نعم، إنها شجرة الإيمان. نضرب مثالا يوضح لنا أن هذه المراتب الأربعة وكيف أنها متلازمة، وكيف أنها لا يأتي أحد منها إلا ويليه الآخر إلا إذا كان هناك معارض، سنبين ذلك. يضرب ابن القيم رحمه الله مثالا للإيمان يقول فيما معناه، قال: إذا كان أناس يجلسون في بيت وأتاهم رجل ما، أتاهم رسول، والرسول يطلق على كل من جاء بخبر من الأخبار، وأتاهم رسول أو رجل يخبرهم بأن هذا البيت سيقع على رؤوسهم، وأن هناك من هو بالخارج يريد إسقاط هذا البيت على رؤوسهم، فهؤلاء القوم الجالسون مباشرة بعضهم يصدق هذا الرجل وبعضهم يكذبه، أما الذي يكذب فهذا لن يتحرك ساكنا، وأما الذي يصدق هذا الرجل فلا بد من أن يقع في قلبه خوف من سقوط البيت على رأسه، من ثم يلزم منه النطق باللسان وتحذير بقية الرجال الذين يجلسون معه، ومن ثم لا بد وقطعا جزما ويقينا أن يتولد عن هذا الخوف الذي حصل في قلبه من سقوط البيت على رأسه أن يحصل عمل بالجوارح، ألا وهو الفرار والهرب من مكان الخطر. إذن هذه الأربع متلازمة: تصديق خبر، ثم بعد ذلك خوف ومحبة في القلب، ثم بعد ذلك قول باللسان وعمل بالجوارح والأركان، أربعة متلازمة. يقول ابن القيم: فخل أن هناك رجلا جالسا في هذا البيت بعد أن سمع الخبر بأن البيت سيسقط على رأسه، فيجلس ويقول أنا مصدق لهذا الرسول ولكني لن أتحرك ساكنا. قال هذا لا يصدر عن عاقل، فإنما يصدر عن مجنون أو عن مكذب لهذا الرسول. فبذلك تعلم ما يقوله كثير من الناس أن من ترك الصلاة كسلا أنه لا يكفر بذلك. نقول لهم كلا، من ترك الصلاة تهاونا وكسلا يكفر ويخرج من ملة الإسلام ويكون مرتدا عن دين الله عز وجل، لأنه لو كان مصدقا حقا للنبي صلى الله عليه وسلم ولأخباره بأن من ترك الصلاة فهو كافر خارج من ملة الإسلام، فإنه لن يتركها، ولكنه ليس بمصدق له، وإن كان عنده شيء من التصديق فهذا لا ينفعه ولا يكون به مؤمنا. إذن هذه المراتب يلزم من بعضها البعض الآخر إلا إذا وجد معارض. ومن الأشخاص الذين وجد لديهم المعارض إبليس. إبليس كان يصدق بأن الله عز وجل رب العزة ورب الجلال، فكان يقسم بالله عز وجل يقول فبعزتك، فهو مصدق لله عز وجل، ولكنه لم يعمل ولم ينقد. لماذا؟ لأنه كان مستكبرا. إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. فالذي يصدق بالرسول صلى الله عليه وسلم ثم بعد ذلك يستكبر ويأبى، فهذا لا يأتي بعد ذلك عمل القلب من الخوف والمحبة وقول اللسان، لأن لديه من الاستكبار ما منعه من أن يخاف الله عز وجل أو أن يحب الله عز وجل. وكذلك من الأشخاص الذين منعهم الكبر فرعون، عندما كان يخاطبه موسى عليه السلام قال لقد علمت ما أنزل هؤلاء، أي الآيات والعلامات والبينات والمعجزات التسعة التي نزلت على موسى، قال لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر. وكذلك وصفه الله وقومه بقوله وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. إذن كان مستيقنا بقلبه هو وقومه بأن موسى رسول من الله عز وجل، ولكنه جحد واستكبر. وكذلك من الأشخاص الذين وقع عندهم التصديق ولم يأتي بعد ذلك عمل القلب، عم النبي صلى الله عليه وسلم أبا طالب، كان يصدق بأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكنه لم يؤمن به. لماذا؟ هو يبين ذلك في أبيات شهيرة له يقول فيها فوالله لن يصلوا إليك بجمعهم حتى أوسد في التراب دفينا، قال ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا، لولا الملامة أو حذار مسبة لوجدتني سمحا بذاك مبينا. إذ أنه كان يخاف ويخشى من المسبة واللوم، فلذلك امتنع من الإيمان. وكذلك من الأمثلة التي ترد في هذا الباب قصة اليهوديين اللذين أتيا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وسألاه، فلما أخبرهم قالوا نشهد إنك نبي، قال وما يمنعكما من اتباعي؟ قال نخاف يهود. إذن لما كان الخوف من اليهود أشد عندهم من الخوف من الله امتنعوا عن اتباع شرع الله. إذن هذه مراتب الإيمان: التصديق، وإذا لم يكن هناك مانع من استكبار أو جحود أو إباء أو خوف من إنسان أو غير ذلك، لا بد أن يتولد عن هذا التصديق عمل القلب، وهو الخوف والمحبة، الخوف من عذاب الله ومحبة جنة الله عز وجل ونعيمه. ثم يتولد بعد ذلك النطق بالشهادتين باللسان، وبعد ذلك ينطلق البدن بالعمل بالجوارح. مصداق ذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم: ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. نضرب مثالا آخر على هذه المراتب الأربعة للإيمان. خل أن هناك رجلا يسير في ظلام حالك، ثم بعد ذلك سمع صوتا، فإنه ينظر ويبحث عن مصدر هذا الصوت، فإذا رأى أنه حيوان مفترس كأسد مثلا، فإذا وقع لديه العلم والتصديق بأن هذا حيوان مفترس، لا بد أن يقع في قلبه الخوف من هذا الحيوان المفترس، وبعد ذلك يتولد عن هذا الخوف الفرار والهرب وربما الصراخ باللسان. فهذه إذن متلازمة. ولكنه لو رأى أنه حيوان ضعيف لا يستطيع أن يؤذيه، فلن يقع في قلبه خوف، ولن يقع عمل بجوارحه ولا بلسانه. لا بد من التصديق، والتصديق لا يكون بالبحث عن العلل، لا بد أن نصدق. إذا علمنا أن هذا خبر من الله أو عن رسول الله، نقابل ذلك بالتصديق، نقابل ذلك بالتصديق. اليوم ننتقل إلى عمل القلب، ونأخذ بعض أعمال القلب. أعمال القلب كثيرة جدا، ولكن نذكر أهم هذه الأعمال ونذكر بعضها. نبتدئ بالخوف، والخوف كما يقول ابن القيم رحمه الله تعالى، قال: وهي من أجل، أي منزلة الخوف، قال: من أجل منازل الطريق وأنفعها للقلب، وهي فرض على كل أحد. قال الله تعالى: فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. وقال تعالى: وإياي فارهبون. وقال: فلا تخشوا الناس واخشون. وكذلك مدح أهله في كتابه وأثنى عليهم بقوله: إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون، إلى قوله: أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. وفي المسند والترمذي عن عائشة رضي الله عنها قالت: قلت يا رسول الله، قول الله والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة، أهو الذي يزني ويشرب الخمر ويسرق؟ قال: لا يا ابنة الصديق، ولكنه الرجل يصوم ويصلي ويتصدق ويخاف ألا يقبل منه. قال الحسن: عملوا والله بالطاعات واجتهدوا فيها وخافوا أن ترد عليهم. إن المؤمن جمع إحسانا وخشية، والمنافق جمع إساءة وأمنا. أي أن المؤمن يحسن ويطيع الله عز وجل ويتقرب إليه بأنواع القربات والطاعات، ثم بعد ذلك لا يزال في خوف من الله عز وجل، كما كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه أمير المؤمنين، كان يخشى أن يكون من الذين ذكرهم النبي صلى الله عليه وسلم وهم المنافقون، يخاف أن يكون منافقا. هكذا كانوا مع كثرة عبادتهم لله عز وجل. أما المنافق هو الذي جمع بين الإساءة والأمن، أساء العمل، وقع في المنكرات والمحرمات، وبعد ذلك يأمن مكر الله، ولا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. تجده يفعل المحرمات من شرب خمر وزنا ودخان ونظر إلى محرم، وبعد ذلك إذا قلت له في ذلك ونصحته وأمرته بالتوبة إلى الله، يقول لك شاخصا عاكفا ببصره إليك، يقول: إن الله غفور رحيم. ثاني عطفه يقول لك: إن الله غفور رحيم. هذا جمع بين الإساءة والأمن، في حين أن أهل أهل الطاعة وتقربون إلى الله بالقربات، وهم يرددون ليل نهار إن الله شديد العقاب، يخافون الله عز وجل خوفا جعلهم يهرعون إليه بالطاعة. لذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم عندما رأى أهل النار في النار في حادثة الإسراء والمعراج قال: لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا ولذهبتم إلى الصعدات تجأرون إلى الله. إذن لو كان لديهم من العلم بما يعده الله عز وجل للمذنبين والمسيئين في نار جهنم لاشتد لديهم الخوف من الله ولا فزعوا، لما نام أحد منا ليله على فراشه هانئا. نعم، ولكنها الغفلة، فالخوف هو الذي أيقظ قلوب العارفين. قال أبو حفص: الخوف صوت الله يقوم به الشاردين عن بابه. وقال: الخوف سراج في القلب به يبصر ما فيه من الخير والشر، وكل أحد إذا خفته هربت منه إلا الله عز وجل، فإنك إذا خفته هربت إليه، ففروا إلى الله ففروا إلى الله، فالخائف هارب من ربه إلى ربه. قال أبو سليمان: ما فارق الخوف قلبا إلا خرب. وقال إبراهيم بن سفيان: إذا سكن الخوف القلب أحرق مواضع الشهوات منها وطرد الدنيا عنها. وقال ذو النون: الناس على الطريق ما لم يزل عنهم الخوف، فإذا زال عنهم الخوف ضلوا الطريق. وقال حاتم الأصم: لا تغتر بمكان صالح فلا مكان أصلح من الجنة، فلا مكان أصلح من الجنة ولقي فيها آدم ما لقي. ولا تغتر بكثرة العبادة، فإن إبليس بعد طول العبادة لقي ما لقي. ولا تغتر بكثرة العلم، فإن بلعام ابن باعورا لقي ما لقي، وكان يعرف الاسم الأعظم لله عز وجل الذي إذا دعي به أجاب. ولا تغتر بلقاء الصالحين ورؤيتهم، فلا شخص أصلح من النبي صلى الله عليه وسلم ولم ينتفع بلقائه أعدى والمنافقون. والخوف ليس مقصودا لذاته، بل هو مقصود لغيره قصد الوسائل، ولهذا يزول بزوال المخوف. فإن أهل الجنة لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. نعم، لا بد أن نكون على طاعة وعلى خوف وعلى بر، نتقرب إلى الله بأنواع القربات، ومع ذلك نخشى على أنفسنا. ففي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة. ما هو عمل أهل الجنة؟ صلاة وذكر وصدقة وتطوع وحج وبر وصلة، كل القربات يفعلونها. وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينها وبينه إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. هذا الحديث عظيم جليل، هذا الحديث يتحدث فيه النبي صلى الله عليه وسلم على مسألة جليلة عظيمة، ألا وهي مسألة الخاتمة. فإنما الأمور بالخواتيم. فالإنسان قد يحيا في طاعة، ولكنه يأمن مكر الله فيبتليه الله عز وجل قبل موته بالمعاصي والذنوب. وإن القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. اللهم يا مقلب القلوب ثبت ثبت قلوبنا على دينك، اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. إنه الخوف يا عباد الله، إنه الخوف، هذه منزلة العظيمة الجليلة. قال أبو عثمان: صدق الخوف، صدق الخوف هو الورع عن الآثام ظاهرا وباطنا، والخوف المحمود الصادق ما حال بين صاحبه وبين محارم الله عز وجل، فإن تجاوز ذلك خيف منه اليأس والقنوط. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: سمعت شيخ الإسلام ابن تيمية يقول: الخوف المحمود ما حجزك عن محارم الله، فإذا كنت فعلا تخاف من الله وتخشاه فإنك تمتنع عن الوقوع في حرمات الله. تحدثنا عن عمل عظيم من أعمال القلب ألا وهو الخوف، وفي مقابل الخوف هناك عمل عظيم جليل جدا ألا وهو الحب، منزلة المحبة لله عز وجل. إنها منزلة عظيمة جديدة، هي التي تحث أهل الإيمان على طاعة الرحمن. نعم، هذه المنزلة كما يقول عنها ابن القيم رحمه الله تعالى: هي المنزلة التي فيها تنافس المتنافسون، وإليها شخص العاملون، وإلى علمها شمر السابقون، وعليها تفانى المحبون، وبروح نسيمها تروح العابدون، فهي قوت القلوب وغذاء الأرواح وقرة العيون، وهي الحياة التي من حرمها فهو من جملة الأموات، والنور الذي من فقده فهو في بحار الظلمات، والشفاء الذي من عدمه حلت بقلبه جميع الأسقام، واللذة التي من لم يظفر بها فعيشه كله هموم وآلام، وهي روح الإيمان. نعم، وهي روح الإيمان والأعمال والمقامات والأحوال، التي متى خلت منها فهي كالجسد الذي لا روح فيه، تحمل أثقال السائرين إلى بلاد لم يكونوا إلا بشق الأنفس بالغيها، وتوصلهم إلى منازل لم يكونوا بدونها أبدا واصليها، وتبوئهم من مقاعد الصدق مقامات لم يكونوا لولاها داخليها، وهي مطايا القوم التي مسارهم على ظهورها دائما إلى الحبيب، وطريقهم الأقوم الذي يبلغهم إلى منازل الأولى من قريب. تالله لقد ذهب أهلها بشرف الدنيا والآخرة، إذ لهم من معية محبوبهم أوفر نصيب، وقد قضى الله يوم قدر مقادير الخلائق بمشيئته وحكمته البالغة، إن المرء مع من أحب، فيا لها من نعمة على المحبين سابغة. تالله لقد سبق القوم السعاه وهم على ظهور الفرش نائمون، وقد تقدم الركب بمراحل وهم في سيرهم واقفون، من لي بمثل سيرك المدلل تمشي رويدا وتجي في الأولي. أجابوا منادي الشوق إذ نادى بهم حي على الفلاح، وبذلوا نفوسهم في طلب الوصول إلى محبوبهم، وكان بذلهم بالرضا والسماح، وواصلوا إليه المسير بالإدلاج والغدو والرواح. تالله لقد حمدوا عند الوصول سراهم، وشكروا مولاهم على ما أعطاهم، وإنما يحمد القوم السرى عند الصباح، فحيها إن كنت ذا همة فقد حدا بك حاد الشوق فطوي المراحل. نعم، إنها المحبة، وقد أحسن ابن القيم رحمه الله في هذه الكلمات، إنها كلمات عظيمة جليلة، كلمات تكتب على الحناجر ولو بالخناجر. نعم، إنها كلمات تخرج من قلب مؤمن علم وعرف معنى محبة الله عز وجل ومعنى محبة نبيه صلى الله عليه وسلم. فالمحبة هي المحرك للإنسان، فالإنسان لا يتحرك حركة ولا يقف وقفة ولا يسكن سكنة ولا يلتفت التفاتة إلا ويحركه فيها الحب. لذلك يقول الشاعر: تعصي الإله وأنت تزعم حبه، هذا لعمري لفي القياس عجيب، لو كان حبك صادقا لأطعته، إن المحب لمن يحب مطيع، بدم المحب يباع وصلهم، فمن الذي يبتاع بالثمن. نعم، إنها منزلة المحبة. يقول الله عز وجل فيها: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. ويبدع ابن القيم كعادته ويأتي بالكلمات العظيمات الجليلات، قال: لما كثر المدعون للمحبة طولبوا بإقامة البينة على صحة الدعوة، فلو يعطى الناس بدعواهم لادعى الخلي حرقة الشجي، فتنوع المدعون في الشهود. كل شخص يأتي بشهادة، وكل شخص يدعي دعوة، وكل شخص يدعي بينة، قال: فتنوع المدعون في الشهود، فقيل: لا تقبل هذه الدعوة إلا ببينة. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. نعم، هذه البينة. يا من تدعي محبة الله، يا من تدعي محبة رسول الله، وأنت تترك الصلاة، وأنت لا تؤدي الزكاة، وأنت تفطر في نهار رمضان، يا من تدعي محبة الله وأنت تسب دين الله وتسب الله وتسب رسول الله، يا من تدعي محبة الله، يا من تدعي محبة رسول الله، أين أنت من سنته؟ أين أنت من هديه؟ أين أنت من سمته؟ أين أنت من كرمه؟ أين أنت من خلقه؟ أين أنت من عمله ومن طاعته، من خشيته، من خوفه وإنابته، من عمله الصالح، من خوفه من النار، من خوفه من الواحد القهار؟ أين أنت من النبي صلى الله عليه وسلم؟ أين أنت منه صلى الله عليه وسلم، وهو القائد، وهو الأب، وهو المعلم، وهو المربي؟ أين أنت منه صلى الله عليه وسلم؟ هل سرت على نهجه؟ هل اتبعت خطاه واتبعت هديه؟ هل سرت على طريقه؟ يا من تدعي المحبة، هل هذه مجرد دعوة خالية من بينة؟ قل إن كنتم تحبون الله، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني، فاتبعوني. هذه هي البينة، اتباع النبي صلى الله عليه وسلم. فاتبعوني يحببكم الله، فاتبعوني يحببكم الله. يتابع ابن القيم قائلا: فتأخر الخلق كلهم، وثبت أتباع الحبيب في أفعاله وأقواله وأخلاقه، فطولبوا بعدالة البينة، بتزكية، يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. نعم، يا من تدعي محبة النبي صلى الله عليه وسلم، أين أنت من قضايا المسلمين؟ البعض اليوم لو تحدثت له عن الجهاد وعن دفع العدو الصائل وعن الذب عن المسلمين وعن أعراضهم وأموالهم وأنفسهم، البعض لو حدثته فقط عنهم بحديث لا التفت إليك قائلا: دعنا وشأننا، ما لنا ولهم. ذهبت الغيرة، ذهبت الحرقة. أين أنتم من قضايا المسلمين؟ المؤمنون يقتلون في كل بقعة من الأرض، الآن في الشام، في سوريا، يقتل المسلمون ليل نهار. أين نحن من قضايا المسلمين؟ أين نحن من قضايا الأسيرات من أهل السنة والجماعة في بلاد العراق؟ أين نحن من هؤلاء؟ أين نحن منهن وهن يغتصبن ليل نهار ونحن لا نحرك ساكنا، نجمع الأموال والأولاد ونكثر من البيوت والمنازل والسيارات ومن متاع الدنيا ولا نلتفت إلى قضايا المسلمين. أين نحن من الإيمان؟ أين نحن من الاهتمام بأمر المسلمين؟ إنما المؤمنون إخوة، إنما المؤمنون إخوة، فأين الأخوة الإيمانية؟ مثل المؤمنين في توادهم وتعاطفهم وتراحمهم كالجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا، كالبنيان وشبك بين أصابعه صلى الله عليه وسلم وقال يشد بعضه بعضا، فهل شد بعضنا بعضا؟ الآن زرعت فينا الوطنية، أصبح هذا ليبي والآخر مصري والثالث تونسي. هذه الحدود وهذه المسميات التي زرعها بيننا العدو الحاقد الغاصب لأراضي المسلمين، شتتونا وفرقونا وقطعونا إربا حتى يستفردوا بكل قطر لحدا ولا يجدوا لهم نصير من المسلمين، بل الذي يخرج مناصرا لهم ذابا عنهم مقاتلا في سبيل الله مدافعا عن المسلمين يجد ممن ينتسبون إلى الإسلام وإلى أهل السنة والجماعة، بل البعض ينتسب إلى منهج السلف الصالح ويتسمون بالسلفية، ثم بعد ذلك يتهمون هؤلاء الشعث الغبر الذين خرجوا من ديارهم، تركوا أموالهم ونساءهم وأوطانهم، خرجوا دفاعا عن المسلمين وأعراضهم. يقف لهم هؤلاء الشراذم يصفونهم بالتكفيريين والإرهابيين والمتطرفين وغيرها من التهم، يقفون لهم يقولون لماذا تتركون بلدكم وتذهبون إلى تلك البلاد كأنها نزلت هذه البلدان من عند الواحد الديان. نحن ليس لنا إلا الإسلام، لا رابط ولا جامع لنا إلا الإسلام، فالمسلم الذي في آخر قطر من أقطار الأرض هو أخ لنا في الإيمان، له ما لنا وعليه ما علينا. وأما الذي يقف معنا بل الذي في بيتنا وهو يسب دين الله ويكفر بالله، هذا أخوك الذي هو من أبيك وأمك، هذا لا يعتبر من أهلك، وهذا لا يعتبر ولا لا تقع بينك وبينه المحبة والإخاء، لأنه كفر بالله. لذلك قال الله عز وجل لنوح عندما نادى ابنه يريده أن يركب معه في السفينة، قال رب إن ابني من أهلي، قال إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح. فتأخر الخلق كلهم وثبت أتباع الحبيب في أفعاله وأقواله وأخلاقه، فطولبوا بعدالة البينة بتزكية يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. فتأخر أكثر المحبين وقام المجاهدون، فقيل لهم إن نفوس المحبين وأموالهم ليست لهم، فهلموا إلى بيعة، إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. فلما عرفوا عظم المشترى وفضل الثمن وجلالة من جرى على يديه عقد التبايع، عرفوا قدر السلعة وأن لها شأنا، فرأوا من أعظم الغبن أن يبيعوها لغيره بثمن بخ، فعقدوا معه بيعة الرضوان بالتراضي من غير ثبوت خيار، وقالوا والله لا نقيلك ولا نستقيلك. فلما تم العقد وسلموا المبيع قيل لهم مذ صارت نفوسكم وأموالكم لنا، رددناها عليكم أوفر ما كانت وأضعافها معا، قال تعالى: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله. إذا غرست شجرة المحبة في القلب وسقيت بماء الإخلاص ومتابعة الحبيب أثمرت أنواع الثمار وآتت أكلها كل حين بإذن ربها. أصلها ثابت في قرار القلب وفرعها متصل بسدرة المنتهى. لا يزال سعي المحب صاعدا إلى حبيبه لا يحجبه دونه شيء. إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. إنها شجرة الإيمان، شجرة طيبة طاهرة. إذا صلح الجذر صلحت الثمار وخرجت يانعة طيبة طاهرة آتت أكلها كل حين بإذن ربها. إنها شجرة الإيمان. فكيف ننمي محبة الله عز وجل في القلب؟ وكيف نزيد من الخوف من عذابه في القلب؟ علينا بالعلم أولا. من أراد أن يخشى الله وأن يقع في قلبه الخوف من عذابه فليقرأ عن النار وعن أهوالها وعن شدة فيحها وعن عظمها، فعند ذلك سيقع الخوف في قلبه ومن ثم يتولد عنه الطاعة والقربة إلى الله عز وجل. ومن أسباب المحبة التي ذكرها ابن القيم رحمه الله قال: وهي عشرة. الأولى قال: قراءة القرآن بالتدبر والتفهم لمعانيه وما أريد به، كتدبر الكتاب الذي يحفظه العبد ويشرحه ليتفهم مراد صاحبه منه. نعم، عليكم بالقرآن. جاء في الحديث الذي في صحيح الإمام مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. وعن النواس بن سمعان رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يؤتى يوم القيامة بالقرآن وأهله الذين كانوا يعملون به في الدنيا، تقدمه سورة البقرة وآل عمران تحاجان عن صاحبهما. والحديث رواه الإمام مسلم. وكذلك روى البخاري عن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. نعم، إنه القرآن. والحديث الذي رواه البخاري ومسلم عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن مثل الأترجة. الأترجة هي التفاحة. قال: ريحها طيب وطعمها طيب. ومثل المؤمن الذي لا يقرأ القرآن كمثل التمرة لا ريح لها وطعمها حلو. ومثل المنافق الذي يقرأ القرآن كمثل الريحانة ريحها طيب وطعمها مر. ومثل المنافق الذي لا يقرأ القرآن كمثل الحنظلة ليس لها ريح وطعمها مر. نعم، إنه القرآن. وكذلك مما يزيد في الإيمان الذي في القلب التقرب إلى الله بالنوافل بعد الفرائض، وكذلك دوام ذكره في كل حين بالقلب واللسان، وكذلك مطالعة القلب لأسمائه وصفاته ومشاهدتها ومعرفتها وتقلبه في رياض هذه المعرفة ومبادئها. وكذلك من أسباب زيادة الإيمان مشاهدة بره وإحسانه وآلائه ونعمه الباطنة والظاهرة، فإنها داعية إلى محبته. قال: والسابعة التي تزيد في الإيمان قال: وهو من أعجبها انكسار القلب بكليته بين يدي الله تعالى، وليس في التعبير عن هذه المعاني غير الأسماء والعبارات. وكذلك من الأشياء التي تزيد في أعمال القلب، قال: الخلوة به وقت النزول الإلهي، الخلوة مع الله عز وجل وقت النزول، وهو ثلث الليل الأخير، لمناجاته وتلاوة كلامه، والوقوف بالقلب والتأدب بأدب العبودية بين يديه، ثم ختم ذلك بالاستغفار والتوبة، وكذلك مجالسة المحبين الصادقين، والتقاط أطايب ثمرات كلامهم كما ينتقي أطايب الثمار، ولا تتكلم إلا إذا ترجحت مصلحة الكلام وعلمت أن فيه مزيدا لحالك ومنفعة لغيرك، وكذلك مباعدة كل سبب يحول بين القلب وبين الله، وكذلك وصول المحبوب إلى منازل المحبة ودخول على الحبيب، وملاك ذلك كله أمران: استعداد الروح لهذا الشأن وانفتاح عين البصيرة. هذا والله أعلم، وإلى حلقة أخرى من شجرة الإيمان، وبارك الله فيكم على حسن الاستماع، والسلام عليكم ورحمة